بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله، فإن الله سبحانه وتعالى يحب نبيه صلى الله عليه وسلم وخليله، فأوجب محبته وطاعته واتباعه، بل وقرن محبته تعالى بمحبته صلى الله عليه وسلم في كتابه ووحيه وسنة نبيه التي هي من ضمن وحيه. وما أوجب هذه المحبة؟ أوجب لنبينا صلى الله عليه وسلم من جملتها حقوقا تتعلق بالاعتقاد واللسان والجوارح، وهي زائدة على مجرد التصديق، ليست المحبة مجرد التصديق به صلى الله عليه وسلم، بل يجب للنبي صلى الله عليه وسلم أمورا زائدة على هذا التصديق كلفنا الله سبحانه وتعالى بها، نعمل على أساسها قلبا وقولا وعملا وحتى حالا، كما حرم لحرمته صلى الله عليه وسلم ومكانته ومنزلته أمورا قد تكون مباحة مع غيرنا، ولكن لا تجوز معه صلى الله عليه وسلم، وهي قدر زائد من الجهة الأخرى عن مجرد التكذيب بنبوته صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي التصديق من جهة الوجود، ولا يكفي فقط مجرد عدم التكذيب لنبوته صلى الله عليه وسلم من جهة العدم، وبمقتضى هذه المحبة وجبت موافقته صلى الله عليه وسلم فيما يحب وما يكره، وما يرضى وما يسخط، فوجب على المسلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم عملاً وقولاً في كل ما أمر أو نهى عنه وزجر، فهو مفوض من الله سبحانه وتعالى بهذا، فاتباعك وطاعتك لرسولك صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. وهذه في الحقيقة من المقدمات الأبجديات الابتدائيات التي يعرفها كل مسلم، إلا أن واقعنا قد يخالف هذه القناعات التي ينطق بها كل مسلم ويتلفظ بها، ولكن لا تجد العمل على أساسها في واقعه وفي حياته ومع من حوله فيما يأتي وما يضر. ومن ثم نجد كتاب ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نقدم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال وحتى العشيرة والتجارة والمساكن والأوطان، ولهذا الله سبحانه وتعالى قدم هذه كلها في قوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة ترضون أو تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله عز وجل من خلال هذه الآيات أمر أن نقدم محبته صلى الله عليه وسلم أو محبة الله ومحبته المقرونة معه المجتمع معه مع الله عز وجل في هذه الآيات، أن نقدمها على كل شيء يتعلق به القلب. فالإنسان يحن لعشيرته وأولاده وأبنائه وأزواجه، ويحن لماله، وربما يزداد حبه للمال والدنيا وما يكسب وما يحصل من المتاع الفاني. فالله تعالى قال: إن قدمتم هذه كلها عن حب الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، وهذا فيه الذم والقدح والتقبيح، وفي نفس الوقت التحذير لمن يقدم هذه كلها على محبة الله ورسوله. فقال: فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره، وهذا فيه تحذير من العقوبة التي تأتي في ختام وفي نهاية هذا التقديم وهذا العمل الشائن لصاحبه. والله لا يهدي القوم الفاسقين. والناس في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أنواع وفرق وطوائف وأقسام، ولكن الحب الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم يتجلى في علامات لعل يكفي الوقت لذكرها والتذكير بها. إلا أن الناس في كما قلنا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتب وعلى أقسام، منهم المفرط ومنهم المفرط، فمنهم أصحاب الغلو والإفراط في محبته صلى الله عليه وسلم لدرجة أنهم رفعوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مقام الرب والإله، فيقدمون له ما هو حق لله، فيأخذون حق الله سبحانه وتعالى ويعطونه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا على غير أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويخالف ما دعا إليه، يخالف هديه، يخالف سنته صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يستغيثون بالرسول، ولربما دعوا الرسول، ولربما احتفوا واحتفلوا بالرسول واعطوه من حقوق الله سبحانه وتعالى مما يجعلهم في دائرة الشرك بالله سبحانه وتعالى. والرسول لم يأمر بهذا وبريء عن هذا، بل وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من الوقوع في هذا، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم أو ابن مريم، فأنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في آخر حياته، ولربما في الدقائق والأيام الأخيرة وهو يخرج من الحياة الدنيا: لعنة الله على اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تفعلوا ذلك، فآمركم يعني ألا تفعلوا ما فعل هؤلاء بأنبيائهم. ولكن ما وقع بعده صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا وأكبر وأشنع وأقبح من هذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود والنصارى. بل ضاهت الأمة أمة النصارى، لا أقول كل الأمة، بل شرائح عريضة منها، فاتبعوا النصارى فيما فعلت مع أنبيائها وصالحيها، فقاموا بما قاموا به من هذه الخرافات والطرهات التي أخذت الناس عن سبيل الله القويم وصراطه المستقيم وانحرفت بهم. ولهذا لما جاء بعض الناس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس، وقال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، فإنما أنا محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله، فلا تقول أكثر من هذا. فالله جعل لنبيه مقاما، جعل لنبيه مقاما، وهذا المقام من أفضل المقامات وأعظم وأجل المراتب والدرجات، فلا ينبغي للمسلم أن يرفع النبي فوق هذا لأنه يكفيه رفعة الله سبحانه وتعالى له ورفع الله عز وجل له، فلست أنت أفضل من الله عز وجل لأن تجعل له مقاما فوق هذا المقام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنام وخاتم الأنبياء والمرسلين، وفضله الله سبحانه وتعالى على من يعني أرسلهم من الأنبياء، فيكفيه هذا شرفا ورفعة. فلماذا هذا الغلو؟ وهذا الغلو الذي نراه اليوم إنما هو غلو أجوف فارغ في الحقيقة، لو جئنا للواقع ورأينا لوجدناه فارغا. فانظر للذين يدعون أنهم يحتفلون أو يحتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكرونه إلا في المواسم، إلا في بعض المواسم وبعض المحطات التاريخية من حياته صلى الله عليه وسلم، كمولده وكهجرته صلى الله عليه وآله وسلم، أو يذكرونه في موطن عاشوراء إن كان هذا من المواطن التي تصلح أن نذكرها في هذا يعني المقام، وكنموذج لنمثل به في هذا الكلام. فنقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا، ولهذا دائما نردد للناس نقول ليس مولد النبي وإنما هدي النبي، ذكروا الناس بهدي النبي، هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا شوف في المجتمع ترى النبي صلى الله عليه وسلم يحارب، سنته تحارب، وكما قلت منذ أيام في بعض مساجدنا في البلدية قلنا سبحان الله تجد الردة هذه التي تكتسح اليوم المجتمع، مجتمعات الإسلامية ككل، ناس يسبون الله ويسبون الرسول ويستهزئون بالدين ولا يعني يجلون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا يعظمون قدر الله سبحانه وتعالى. وفي الوقت نفسه تجد الناس يرفعون شعارات لحب النبي ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجد الناس يظهرون هذه النصرة ولا يظهرون هذا الحرص على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا في مواطن، في مواطن أو لربما في أحداث معينة تقع للأمة مع غيرها من الأعداء، تجد الناس يرفعون هذه الراية وهذا الشعار نصرة، انصر نبيك، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم على الدوام، لأن الدين اليوم مستهدف في كل وقت وفي كل زمن وفي كل حين، الدين مستهدف ورسولنا مستهدف. فالناس ينتظرون حتى يأتي ماذا؟ الضرب من الخارج، فواحد يدير رسومات مثلا على نبينا صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في الأعوام الماضية، تجد الناس يقومون لما تقرر حكومة من الحكومات منع الحجاب أو منع النقاب أو منع كذا، تقوم قائمة المسلمين، ولكن تجد الناس يسبون الله في أوساط المسلمين في المجتمعات الإسلامية، الناس تستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس تسب رب العزة. وحتى هذه الرسومات قلنا من قبل هذه الرسومات كانت موجودة في جرائدنا في مجلاتنا قبل أن تكون عندهم، وشوفوا في العالم الإسلامي اليوم كيف يستهزئ بالدين، من أراد أن يضحك الناس فنكته قصصه ونكته المضحكة ينبغي أن تقام على أساس الاستهزاء بشيء من الدين، كل النكت المضحكة تجدها تتعلق بالدين، وكل الرسومات المضحكة تجدها تتعلق بالدين، وكل من أراد أن يجعل لنفسه اسما ويشتهر في المجتمعات الإسلامية لابد أن يتطرق إلى الدين، يقول لك الدين هذا اللي هو طابو، طابوهات يعني ممنوع الدخول إليه، من الأمور المقدسة خط أحمر. فمن أراد أن يجعل لنفسه اسما فما عليه إلا أن يكسر ماذا؟ هذا الحاجز وهذا المانع وهذا الحد الموجود الذي جعله الله سبحانه وتعالى تقديسا لدينه ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أي يعني احتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ضوء هذه المعطيات، في ضوء هذا الواقع الإسلامي المر الذي نعيشه، الدين في انحطاط وفي ضعف وفي هوان، الدين كله في هوان اليوم. فلهذا تجد يعني رفع مثل هذه الأصوات وهذه الشعارات في بعض المناسبات ما هو إلا شعارات، ما هي إلا شعارات جوفاء فارغة لا روح فيها، لا روح فيها. ولهذا أقول في الجانب الآخر تجد مع الإفراط تجد التفريط، هؤلاء الذين عندهم جفاء، هذا القسم الثاني عندهم جفاء لا يرفعون للدين شائما ولا شوكة ولا راية، لا يرفع بالدين اسما، فلا تجده ماذا يحارب وينصح وينصر الدين ويدعو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وينشر في الناس هديه ويحملهم على اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا جازما ثم عملوا على هذا الاعتقاد يعني في واقعهم وفي حالهم، فتجد ألسنتهم تلهج بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وتجد أعمالهم موافقة لسنته صلى الله عليه وسلم، ويحرصون على هديه كما يحرصون على تعليم هذا الهدي لغيرهم ممن يجهلون هذا السبيل وهذا الصراط إلى الله صلى الله سبحانه وتعالى الذي هو صراط رسوله صلى الله عليه وسلم، به نصل إلى جنات كما نقول دائما. هذا الصراط وهذا الطريق الذي أوله عندنا وآخره في الجنة، والدليل عليه هو صلى الله عليه وآله وسلم، هو الدليل لنا في هذا الطريق أو على هذا الطريق صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء الذين صدقوا، هؤلاء الذين اتبعوا رسولهم صلى الله عليه وسلم، قد يتهمهم الناس الآخرون أو الجهة الأخرى التي فيها غلو وزيادة منهية، لأن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لا يقبله الله منك، لا يقبله الله منك. فهؤلاء الذين يعني فرطوا في التصديق وفرطوا في كذا وكذا من اتباع الهدي، تجد هؤلاء فيهم جفاء، فيهم جفاء لهذا الدين. وقد يدخل في هؤلاء من لحق بهؤلاء منهم، يعني بعض قد ارتدوا عن دين الله سبحانه وتعالى، تجد الرجل يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء، يعني زاد على الجفاء والبعد عن الدين حتى صار يسخر بالدين ويسخر بسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يجعل الناس هذا في ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، وهذا في دائرة لعل الارتداد عن الدين. ولكن أهل الوسط كما ذكرنا هم الذين جمعوا الخير كله، هم الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت العلامات التي فيهم على حبهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا بعملهم وباقتدائهم وببيان النماذج العظيمة التي تظهر اليوم في الشباب وتظهر في الصحوة وفي الدعوة، أن الناس يدعون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيدون على ما حده الله سبحانه وتعالى لرسوله، فلا يرفعونه فوق المقام الذي رفعه هؤلاء، ولكن تجدهم في الواقع يسيئون للنبي ويسيئون للدين أكثر مما يحسنون، ولو كان فيهم بعض الشيء من المحبة للدين، ولكن يتهمون غيرهم أنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس إذا حملتهم على السنة اليوم يقول لك أنت تبغض النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم لابد عليه أن يشعل الشموع؟ هل يحب النبي صلى الله عليه وسلم لازم يدير يعني حفلة تاع طعام؟ اللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم لازم يفرقع هذه المفرقعات، بل متفجرات، يعني اليوم صارت متفجرات. هل الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يبذر الأموال؟ هل يحب النبي صلى الله عليه وسلم يدير سهرات تاع مجون وغناء وطرب؟ هل يحب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه المنكرات التي تقام وتضاهيها بل ربما أكثر منها؟ تشبه ما يفعله النصارى اليوم في أعياد الميلاد، فالنصارى يفعلون مثل هذه الأمور، ولكن يحتفلون بعيسى بماذا؟ وهذا ذكرنا به مرارا، بالزنا وشرب الخمر والرقص والليالي الحمراء. فلما تدق الساعة 00:00 يعني منتصف الليل ينطلق المجون، فهل نفعل هذا بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ فالناس تسهر ليالي طويلة، يقول لك هذا احتفالا بنبينا صلى الله عليه وسلم، نحن نحتفي بالنبي ونحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم في سائر أيامنا خاصة في هذه الليالي. تجد أن الاحتفال في بدايته كان عند بعض المماليك من الباطنية في أواخر القرن أو زيادة على القرن الرابع، ثم نقل عند أهل السنة من طريق بعض الصوفية في القرن ما بعد القرن السادس. ولكن نقول يومها كان الإسلام منتشرا، كان الإسلام يعني واسع في الأمة، كانت الشوكة نتاعو قوية، فالناس كانوا يحتفلون من البذخ الزائد. أما اليوم أي خلافة وأي دين وأي إسلام، اليوم نبكي على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم التي ضاعت في الأمة. نبكي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي صار يسخر الناس بها. بعض من ينتسب إلى هذه الأمة من بني جلدتنا يسخر بالسنة، يسخر حتى الكتاب الأخير هذا الذي داروا عليه ضجة. في الحقيقة هذا الإنسان حب يدير آسم من نفسه، وسمعوا بها كثير من الناس. الإلحاد عندنا موجود، الردة عندنا موجودة. يقول لك لا تتكلم عن الردة، حرية فكرية، تقدم يعني تطور، حرية الرأي. سب الله وسب الرسول في مجتمع مسلم. في الحقيقة أمور مثل هذه لا ينبغي أن تقع. وتجد حتى الغرب اليوم يطالب منا في بعض التقارير أو التي قاموا بها بعض أصحاب المنظمات العالمية التي تتكلم عن الإنسانية والحريات، فيقولوا أن هذه البلاد بلاد متعصبة، ما زالت تتعصب للدين. يعني الجزائر ما زالت تتعصب للدين. دولة إسلامية سنية في تقريرهم، دولة إسلامية سنية، وما زالت تعامل بعض الأقليات بالعنف. من هم الأقليات؟ الذين أكلوا رمضان، أكلوا وانتهكوا حرمة رمضان هذا العام الماضي، آخر رمضان. ما وقع وقد شاهدتم، يعني كلكم شاهدتم تلك الصور المبثوثة على الهواء. الناس تأكل رمضان وتنتهك حرمة رمضان، قال لا ينبغي معاملتهم هذه المعاملة، لا ينبغي التضييق عليهم، هذه حريات. ثم يأتي الواحد يقول لك اليوم نحتفل بنبينا صلى الله عليه وسلم، والله اليوم نبكي في الحقيقة. فلذلك أنا لا أدخل في قضية البدعية والسنية وكذا، ولكن ننظر للواقع، لأننا نناقش أشياء في الفراغ، والآن صارت هذه الأمور واقع. ولكن أضرب الواقع بالواقع، إذا حبيت حارب واقع حاربوا بالواقع، وليس بالأمور. يعني في بعض الأحيان تكون فكرية، تكون ربما كبيرة على بعض العقول، فلا يستطيع الأحد أن يتفهم. ولكن لما تشوف الواقع تعرف أننا نلعب، أننا نستهزئ، أننا نسخر. فالناس لا يجتمعون على ذكر. أتصور لو كان اليوم أنا ندير تذكير اليوم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، المساجد فارغة، المساجد فارغة، لا يحضر أحد. هذا تسليما، هذا تسليما، إن كنا نقول بجواز هذا، لا يحضر أحد. ولهذا الناس لما تولي القضية تتعلق بالدين وبالعلم وبالسنة وبالأمور حقيقة اللي يرضاها ربي سبحانه وتعالى، تجد الناس القلوب انتحى لا تميل ولا تتشوق. أما إذا كانت الأمور تتعلق بالماديات وتتعلق بالاستهلاكيات، فتجد الناس يعني أفواج أفواج، طوابير طوابير. إذا كانت الأمور الاستهلاكية، إذا كان حفل نأخذه من الجانب الاستهلاكي المادي، فالناس دير لشان على الدجاج وعلى التخشوخة وعلى المحارق وعلى الشمع وعلى الحلويات الدير. ثم يقول لك هذا من التوسعة، وأي توسعة في شرعنا إن كانت مقطوعة مفصولة عن دين الله سبحانه وتعالى، أي شيء هذا في هذا يذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء يذكر. بل حتى تجد أن المستشفيات في الأيام هذه والليالي هذه مستشفيات مملوءة بالناس المصابين من جراء هذه المفرقعات وهذا الفساد الذي يأتي. فإذا واقعنا اليوم مر بعيد بعيد كل البعد عن رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعيد منقطع عن دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، عن الإسلام. الإسلام راه في جهة ونحن في واد آخر بعيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا بالخير وأن يرجعنا إلى سبيله المستقيم وإلى صراطه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أيها المؤمنون عباد الله، ربما أكثرنا ولكن لا كثير على نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى تعرف العقول وتدرك القلوب وتحن لمعرفة الكثير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تحن إلى رسولها التي ضيعته. ولك بكل شيء إذا ضيعته عوض، وما لك من الله إن ضيعته عوض. ونحن في جهل وفي بعد، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. إذا أرادوا استغفال واستغباء هذه الأمة نشروا لها القبور حتى تطوف حولها وحتى تعظم الأموات وتفعل ما تفعل، ولكن يقطعونها عن الاهتداء بالصالحين وعن الاهتداء بسنة هؤلاء الذين ماتوا على صلاح. نسأل الله أن يكون الأمر كذلك لهم، فهم يجعلون هذه البهرجة على قبورهم حتى نشتغل بمثل هذه الحفلات ونشتغل بمثل هذه الموالد ونشتغل بمثل هذه الأمور، ولكن يقطعون فكرنا وعقولنا وجوارحنا عملا على ما كانوا عليه في سيرتهم، على ما كانوا عليه في حياتهم من نشر العلم والنصيحة لدين الله سبحانه وتعالى. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أناس يأتون من بعده أشد الناس حبا له من أمته، قوم يكونون بعده كما أخبر صلى الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه، ويود أحدهم لو رآني بماله وأهله، هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام. وإلا حب النبي صلى الله عليه وسلم موجود في هذه الأمة، ومن أراد الوصول إليه فله طريقه، جعل الله له طريق محددة، ها هو الطريق للوصول إلى محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، له علامات. وتجد المؤمن يبذل ماله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأهله يضحي بهم من أجل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشوق للقاء النبي، الشوق للقائه صلى الله عليه وسلم. لهذا يوم القيامة يلقونه، هؤلاء الذين تشوقوا أن يروه يرونه، ولكن بشرط أن لا يكونوا من الذين غيروا وبدلوا وحرفوا فيقول لهم سحقا سحقا بعدا بعدا. والسنة تعرفون الأمور هذه كلها، نحن نذكر إخواننا. فالرسول يبعدهم يوم القيامة، أي حب لكم لي وأنتم تفعلون وتقرون بما يجري؟ فالناس لا ينصرون نبيهم في بيوتهم، ولا ينصرون سنته في محيطهم، حتى في أنفسهم ما ينصرش الرسول حتى في نفسه، فضيع التوقير والتعزير والنصرة لنبينا، وتعزروه وتوقروه. قال الله عز وجل وتتبعون النور الذي كان عليه، فالنور الذي كان يمشي عليه صلى الله عليه وسلم، هذا التعزير والتوقير، التعزير اللي هو النصرة والتأييد والمنع، والتوقير الذي هو التعظيم والإجلال، أين هو في أمتنا؟ فهذا الجهل وهذا الهوى الذي أبعد الناس عن معرفة الحقيقة ولب الموضوع وجوهر الأمر والروح نتاع القضية، روح القضية. فالناس يتبعون الشكليات والمظاهر الجوفاء، ولكن الحقيقة أن المجتمع بعيد عن هديه صلى الله عليه وسلم. فعوض أن نقول اليوم في هذا الزمان المولد النبوي، نقول الهدي النبوي، الهدي راح يضيع لنا، وانت تتكلم لي عن المولد. فإذا تكلمت عن الهدي دخل فيه كل شيء، وتصير حياتك كلها ماذا؟ إحياء لذكره صلى الله عليه وسلم في قولك وفي فعلك وفي حالك. ولهذا الناس اليوم كما قلنا تعيش انجراف وانحراف عن صراط الله المستقيم، والرهما وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وراء التحاكم لنبينا صلى الله عليه وسلم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أين هو؟ هذا كله مما فرطنا فيه نحن، إن لم نكن في الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم فلربما موقعنا مع الذين فرطوا في حبه صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. وهذا الذي حضرنا من الكلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الموعظة وبهذا التوجيه، وأن نقيم للنبي صلى الله عليه وسلم حياة في مجتمعنا وذكرى حقيقية في أيامنا ولحظاتنا، في أهلينا وأولادنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق المحبة الحقيقية التي ترضي الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.